كبر على المشركين مدعوهم إليه لا تفرقوا بالدين، إن يفرقوا بالدين ما قالوا لا تسبيلهم بشيء، إنما أمرهم إلى الله ولا تنجعوا بتفشلوا هذا يبريحكم آيات كثيرة ولا تفرقوا يا تبدو وجوه تبدو وجوه قال تبدو وجوه أهل السنة تبدو وجوه أهل البدعة من عباس ولا تفرقوا كبر على المشركين مدعوهم إليه لا يقول مشرك توحيد ثم مشرك مش هياخد توحيد ابدا القلب ما يجمعش اثنين شرك وتوحيد لا لا توحيد يا شرك المختلط ما يجمعش الحقيقه يعني الحقيقه والاخلاص لله لا يكون الا التوحيد الخالص قال تعالى الله دينه الخالص الله جمع عليه من يشاء وهدي عليه من يريد فيا اخواني يا ابنائي الامر العظيم هي المشكله الكبيره هي تفرق الامه ولا تنازع الامه والفشل من هذا التنازع والتفرق فيجب على المسلم ان يدعو الى الوحده تحت لواء التوحيد مش تحت افكار حزبيه ولا افكار خارجيه ولا افكار من عند الناس كل واحد يقول كلام كل الناس ياخذوا فبيعوا نفسهم نفسهم فموبقوا او معتقوا كل واحد بيروح ويجي ويسعى الناس كلها كده في حد قاعد الا المريض بقى انما بيسعى ويروح كله بياخد يعني يخرج ويلف في الدنيا ويمر في الاماكن التي له فيها مصلحه فبيعوا نفسه يبيع نفسه موبقها يبيعها للشيطان مهلكها او معتقها يبيعها لله والناس ينشر نفسه ابتغاء مرضات الله للأمة فهكذا موبقها ومعتقها والموبقات سبب الشرك بالله أو الحق يبقى أوبق نفسه بالشرك والسحر وأشياء سبع موجودة في الحديث وهكذا فكل هذه أمور وكلها تابعة للعقيدة والمنهج إن كان في أخلاق فاضلة فهي من توابع التوحيد الأخلاق الفاضلة ويجتمع الثلاثة العقيدة والمنهج والخلق لو واحد منهم اختل يختل الميزان كله لازم مع بعض ما فيش واحد قال لك أنا موحد ويسب الدين مثلا لا يبقى فرصة ما ينفعش حتى يترك سب الدين أو يمشي في الفساد أو الفسق وهذا الناس تعرفوا عنه أو يشربوا حشيشا أو يشربوا أشياء غير طيبة من الموبقات من الأشياء المحرمة ويجب أنه على الإسلام وأنه يصلي ويحج ويأخذ فلوس الحشيش يحج به ما أكلوا حرام ويشربوا حرام فأنه يستجاب له كما جاء في الحديث فيه كلام فهذا الكلام كله الأشياء كلها عاوزين نبدأ بأنفسنا ما تقولش بقى ما يعملوا الناس يقولوا بقى بتعمل كده يقول لي بقى الله اصل انا ماشي كده الاحوال ملخبطه دلوقتي وبعد كده كمان امال ايه اما يحكموا بالشرع منتظر ما يحكموا بالشرع يصلح نفسه لا احكم انت بالشرع بنفسك اولا واعد نفسك لحكم الشرع وهيئ نفسك له اذا لم تهيئ نفسك سوف تقاوم حكم الشرع للمرأة ماشي عليها ولا غطي نفسك هتزعل بلاش ترقصي لا يقولك لا دي مهنتي بكسب منها بلاش تشرب الخمر لا ده مزاجي وبعدين بقى والحشيش لا الحشيش من الحرام ما جاش في القرآن مثلا يعني فكل واحد هيطلع عينه ده كلام بيقولوا ساعة حكم الشرع هيفلسوا والله يفلسوا إلا من أعد نفسه وكما قال أحد الدعاة رحمه الله أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم تقم لكم تقم على أرضكم وبعدين التعاون حكم الشرع والتمكين عليك بآية التمكين في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وهم يبقوا خلفاء أمنوا وعملوا الصالحات على طريقة الصحابة مش رجل صالح ويصلي ويصوم ويزكي

ما قالش ما قبلوش بقى سيرته لانه ما يعرفش، هو عاوز يعرف الدين بتاعه، يتعلم الدين على سبيل النجاح. فاديله بقى الدين بقى، او سيبه من الحاجات دي لحد ما يبقى عنده ملكه فهم وعلم يسال بقى على الاشياء وهكذا. فطريقه انك تقعد على المنبر او بتاع تتكلم على الاشياخ للناس كلها لا، مش طريقه سليمه. اذا الانسان احتاج اليها في وسط الكلام، الشيخ فلان بيقول كذا واخطا وصحته كذا بالمناسبه وهكذا. واذا كان بشيء البدع قول لا، في ناس بشيء البدع، في ناس بتنشر بدع كذا بيقول في منابر في الفضائيات لا، قول كذا خطا وصحته كذا وقالوا الشيخ فلان بالمناسبه. والشيخ اللي بيتكلم يقول مش كل بقى شاب مع اخيه يقع شغلته والحاجات دي لا. والشيخ ربيع قال نفس الكلام، اشتغلوا شوفوا دينكم واستقبوا بالدين. والاشياخ يقول والله الشيخ فلان قال عنه كذا، لان يجرح ويعدي الناس اهل علم كبار. فنقول بكلامهم عند الضروره بس، ما خلش حياتك كلها لا. توحيد اساسه المنهج ثم تدرج مع الناس. تفضل. هل يصح لطالب العلم المبتدئ ان يقلد، ومتى يصل الى مرحله عدم التقليد؟ اهل العلم قالوا التقليد مذموم الا الانسان الذي لا يعرف شيء فيسال الناس على واحد من اهل الدين الصحيح ياخذ منه يكون واثق فيه، دي الحاله بس. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية والأضحية؟ استنى محمد الأول. إيه؟ الأول مش السؤال الأول. هل يجوز الجمع بين العقيقة؟ أنت عاوز تخلص اللي عليك وخلاص. الأول. هل يجوز الجمع بين الأول السؤال الأول. بس. هل يصح لطالب العلم المبتدئ أن يقلد، ومتى يصل إلى مرحلة عدم التقليد؟ ما بيش حد يقلد إلا المضطر كله. وربنا قال فاسألوا أهل الذكر. فأنت عاوز تعرف دينك شوف راجل طيب عارف الدين واسأله، ولقيت واحد غيره يعرف أكتر منه روح عنده، إن وقيت ده غلطان ودوك أحسن منه صحيح روح عنده، وزي ما تعلمنا بفضل الله. اما سمعنا رحنا الصوفيه، رحنا ناس بيقولوا الصفات ما فيش يد ولا عين ولا حاجه، جمعيات اسلاميه ربنا ما فيش ايدي ولا عيون ولا عين ولا حاجه. قلنا لا، سالنا الناس تانيين قالوا لا اهل الدين بيقولوا كذا، ان ربنا ليه يدين وليه عينين ولا وساق ولا قدم ولا اصابع وليس كمثله شيء. فمشينا وياه، فربنا هيديك اذا اخلصت واتقيت الله. فلا تقلد في الدين بس الا في الحاله اللي تكون عليها. جمع بين ايه بين ايه نية ايه جمع بين ايه نية ايه هل يجوز بين الجمع بين العقيقة والأضحية؟ لا، انت عاوز تعمل بجملة لا ما ينفعش. كل واحد لوحده، واللي يقدر عليه العقيقة اللي يقدر عليه والذبيحة اللي يقدر عليه. ما روحش تشتري غسالة واخد بالك او ثلاجة ب 2000 3000 جنيه ولا يذبحش الخروف، لا، اللي عنده بتاع بيذبح خروف يذبح، اللي يقدر يذبح يذبح. لكنها ليست هي اذا ما قدرش يعمل ما يولمش، ما عندوش ولا عنده عقيقه ما يعملش لما ربنا يهديه. فخليك ماشي مع اللي عندك وخلي كل حاجه لحالها ان شاء الله. رجل يصلي العشاء واثناء صلاته تذكر انه لم يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ يخرج من الصلاه ويصلي المغرب اولا كتابا موقوتا، كل وقت صلاه بوقتها، حتى لو صليتها قضاء او بعد وقتها بس بايه؟ قبل الثانيه، المغرب قبل العشاء. رجل حلف على امرأته لو كلمت هذا الرقم تكونين طالق. لو كلمت الرقم ده تكوني طالق. وحدثت وكلمت الرقم. على قدر معلوماتي ان الطلاق المعلق لا يقع، معلق على شرط لا يقع.